بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا السادس بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. استئناف تشريع في أحكام النساء التي كان سياق السورة لبيانها، وهي التي لم تزل آيها مبينة لأحكامها تأسيسا واستطرادا وبدءا وعودا، وهذا حكم تابع لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من جعل زوج الميتة موروثة عنه، وافتتح بقوله يا أيها الذين آمنوا للتنويه بما خوطبوا به. وخوطب الذين آمنوا ليعم الخطاب جميع الأمة، فيأخذ كل منهم بحظه منه، فمزيد الاختصاص بمرأة الميت يعلو ما يختص به منه، والولي كذلك، وولاة الأمور كذلك. وصيغة لا يحل صيغة نهي صريح، لأن الحل هو الإباحة في لسان العرب ولسان الشريعة، فنفيه يرادف معنى التحريم. والإرث حقيقته مصير الكسب إلى شخص عقب شخص آخر، وأكثر ما يستعمل في مصير الأموال، ويطلق الإرث مجازا على تمحض الملك لأحد بعد المشارك فيه أو في حالة ادعاء المشارك فيه، ومنه يرث الأرض ومن عليها، وهو فعل متعد إلى واحد يتعدى إلى المتاع الموروث، فتقول ورثت مال فلان، وقد يتعدى إلى ذات الشخص الموروث، يقال ورث فلان أباه، قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني، وهذا هو الغالب فيه إذا تعدى إلى ما ليس بمال. فتعدية فعل أن ترثوا إلى النساء من استعماله الأول بتنزيل النساء منزلة الأموال الموروثة لإفادة تبشيع الحالة التي كانوا عليها في الجاهلية. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بمرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية. وعن مجاهد والسدي والزهري: كان الابن الأكبر أحق بزوج أبيه إذا لم تكن أمه، فإن لم يكن أبناء فولي الميت إذا سبق فألقى على امرأة الميت ثوبه فهو أحق بها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها. وكان من أشهر ما وقع من ذلك في الجاهلية أنه لما مات أمية بن عبد الشمس وترك امرأته ولها أولاد منه العيص وأبو العيص والعاص وأبو العاص، وله أولاد من غيرها منهم أبو عمرو بن أمية، فخلف أبو عمرو على امرأة أبيه فولدت له مسافرا وأبا معيط، فكان الأعياص أعماما لمسافر وأبي معيط وأخوتهما من الأم. وقد قيل نزلت الآية لما توفي أبو قيس بن الأسلت رام ابنه أن يتزوج امرأته كبشة بنت معن الأنصارية، فنزلت هذه الآية. قال ابن عطية: وكانت هذه السيرة لازمة في الأنصار، وكانت في قريش مباحة مع التراضي. وعلى هذا التفسير يكون قوله كرها حالا من النساء، أي كارهات غير راضيات، حتى يرضين بأن يكن أزواجا لمن يرضينه، مع مراعاة شروط النكاح، والخطاب على هذا الوجه لورثة الميت. وقد تكرر هذا الإكراه بعوائدهم التي تمالأوا عليها، بحيث لو رامت المرأة المحيد عنها لأصبحت سبة لها، ولما وجدت من ينصرها. وعلى هذا فالمراد بالنساء الأزواج، أي أزواج الأموات، ويجوز أن يكون فعل ترث مستعملا في حقيقته ومتعديا إلى الموروث، فيفيد النهي عن أحوال كانت في الجاهلية، منها أن الأولياء يعضلون النساء ذوات المال من التزوج، خشية أنهن إذا تزوجن يردن فيرثهن أزواجهن وأولادهن، ولم يكن للولي العاصب شيء من أموالهن وهن يرغبن أن يتزوجن. ومنه أن الأزواج كانوا يكرهون أزواجهم ويأبون أن يطلقوهن رغبة في أن يموتن عندهم فيرثوهن، فذلك إكراه لهن على البقاء على حالة الكراهية، إذ لا ترضى المرأة بذلك مختارة. وعلى هذا فنساء مراد به جمع امرأة، وقرأ الجمهور كرها بفتح الكاف، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بضم الكاف، وهما لغة. قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، عطف النهي عن العضل على النهي عن إرث النساء كرها لمناسبة التماثل في الإكراه، وفي أن متعلقه سوء معاملة المرأة، وفي أن العضل لأجل أخذ مال منهن، والعضل منع ولي المرأة إياها أن تتزوج، وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن في سورة البقرة. فإن كان المنهي عنه في قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هو المعنى المتبادر من فعل ترث، وهو أخذ مال المرأة كرها عليها، فعطف ولا تعضلوهن إما عطف خاص على عام إن أريد خصوص منع الأزواج نساءهم من الطلاق مع الكراهية رغبة في بقاء المرأة عنده حتى تموت فيرث منها مالها، أو عطف مباين إن أريد النهي عن منعها من الطلاق حتى يلجئها إلى الافتداء منه ببعض ما آتاها. وأيا ما كان، فإطلاق العضل على هذا الإمساك مجاز باعتبار المشابهة، لأنها كالتي لا زوج لها ولم تتمكن من التزوج. وإن كان المنهي عنه في قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء المعنى المجازي لترثوا، وهو كون المرأة ميراثا، وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية في معاملة أزواج أقاربهم، وهو الأظهر. فعطف ولا تعضلوهن عطف حكم آخر من أحوال المعاملة، وهو النهي عن أن يعضل الولي المرأة من أن تتزوج لتبقى عنده، فإذا ماتت ورثها. ويتعين على هذا الاحتمال أن يكون ضمير الجمع في قوله لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن راجعا إلى من يتوقع منه ذلك من المؤمنين، وهم الأزواج خاصة. وهذا ليس بعزيز أن يطلق ضمير صالح للجمع ويراد منه بعض ذلك الجمع بالقرينة، كقوله ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم أخاه، إذ قد يعرف أن أحدا لا يقتل نفسه. وكذلك فسلموا على أنفسكم أي يسلم الداخل على الجالس، فالمعنى ليذهب بعضكم ببعض ما آتاهن بعضكم، كأن يريد الولي أن يذهب في ميراثه ببعض مال مولاته الذي ورثته من أمها أو قريبها أو من زوجها، فيكون في الضمير توزيع. وإطلاق العضل على هذا المعنى حقيقة، والذهاب في قوله لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن مجاز في الأخذ، كقوله ذهب الله بنورهم أي أزاله. قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ليس إتياهن بفاحشة مبينة بعضا مما قبل الاستثناء لا من العضل ولا من الإذهاب ببعض المهر، فيحتمل أن يكون الاستثناء متصلا استثناء من عموم أحوال الفعل الواقع في تعليل النهي، وهو إرادة الإذهاب ببعض ما آتوهن، لأن عموم الأفراد يستلزم عموم الأحوال، أي إلا حال الإتيان بفاحشة فيجوز إذهابكم ببعض ما آتيتموهن. ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا في معنى الاستدراك، أي لكن إتيانهن بفاحشة يحل لكم أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فقيل كان هذا حكم الزوجة التي تأتي بفاحشة، وأنه نسخ بالحد، وهو قول عطاء. والفاحشة هنا عند جمهور العلماء هي الزنا، أي أن الرجل إذا تحقق زنا زوجه فله أن يعضلها، فإذا طلبت الطلاق فله أن لا يطلقها حتى تفتدي منه ببعض صداقها، لأنها تسببت في بعثرة حال بيت الزوج وأحوجته إلى تجديد زوجة أخرى، وذلك منقول لدينه وأمانة الإيمان. فإن حاد عن ذلك فهي القضاة حمله على الحق، وإنما لم يجعل المفادات بجميع المهر لئلا تصير مدة العصمة عارية عن عوض مقابل. هذا ما يؤخذ من كلام الحسن وأبي قلابة وابن سيرين وعطاء، لكن قال عطاء هذا الحكم نسخ بحد الزنا وباللعان، فحرم الإضرار والافتداء. وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة الفاحشة هنا البغض والنشوز، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ منها. قال ابن عطية وظاهر قول مالك بإجازة أخذ الخلع عن الناشز يناسب هذا، إلا أني لا أحفظ لمالك نصا في الفاحشة في هذه الآية. وقرأ الجمهور مبينة بكسر التحتية اسم فاعل من بينة اللازم بمعنى تبين، كما في قولهم في المثل بين الصبح لذي عينين. وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وخلف بفتح التحتية اسم مفعول من بينة المتعدي أي بينها وأظهرها بحيث أشهد عليهن بها. قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عقب النهي عن إكراه النساء والإضرار بهن بالأمر بحسن المعاشرة معهن، فهذا اعتراض فيه معنى التذييل لما تقدم من النهي، لأن حسن المعاشرة جامع لنفي الإضرار والإكراه وزائد بمعاني إحسان الصحبة، والمعاشرة مفاعلة من العشرة وهي المخالطة. قال ابن عطية وأرى اللفظة من أعشار الجزور لأنها مقاسمة ومخالطة، أي فأصل اشتقاق من الاسم الجامد وهو عدد العشرة، وأنا أراها مشتقة من العشيرة أي الأهل، فعاشره جعله من عشيرته، كما يقال آخاه إذا جعله أخا. أما العشيرة فلا يعرف أصل اشتقاقها، وقد قيل إنها من العشرة أي اسم العدد وفيه نظر. والمعروف ضد المنكر، وسمي الأمر المكروه منكرا لأن النفوس لا تأنس به، فكأنه مجهول عندها نكرة، إذ الشأن أن المجهول يكون مكروها. ثم أطلقوا اسم المنكر على المكروه، وأطلقوا ضده على المحبوب لأنه تألفه النفوس، والمعروف هنا ما حدده الشرع ووصفه بالعرف. والتفريع في قوله فإن كرهتموهن على لازم الأمر الذي في قوله وعاشروهن، وهو النهي عن سوء المعاشرة، أي فإن وجد سبب سوء المعاشرة وهو الكراهية. وجملة فعسى أن تكرهوا نائبة مناب جواب الشرط، وهي علة له فعلم الجواب منها، وتقديره فتثبتوا ولا تعجلوا بالطلاق، لأن قوله فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا يفيد إمكان أن تكون المرأة المكروهة سبب خيرات فيقتضي أن لا يتعجل في الفراق. وعسى هنا للمقاربة المجازية أو الترجي، وأن تكرهوا ساد مسد معموليها، ويجعل معطوف على تكرهوا، ومناط المقاربة والرجاء هو مجموع المعطوف والمعطوف عليه بدلالة القرينة على ذلك. وهذه حكمة عظيمة، إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير، فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي، وبعضه قد علم الله أن فيه خيرا لكنه لم يظهر للناس. قال سهل بن حنيف حينما أرجعه من صفين اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل، ولو نستطيع أن نرد على رسول الله أمره لرددنا، والله ورسوله أعلم. وقد قال تعالى في سورة البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والمقصود من هذا الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي في عواقب الأشياء، وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة، ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال من ملائم حتى يسبره بمسبار الرأي، فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايا الباطن. واقتصر هنا على مقاربة حصول الكراهية لشيء فيه خير كثير دون مقابلة كما في آية البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لأن المقام في سورة البقرة مقام بيان الحقيقة بطرفيها، إذ المخاطبون فيها كرهوا القتال وأحبوا السلم، فكان حالهم مقتضيا بيان أن القتال قد يكون هو الخير لما يحصل بعده من أمن دائم وخض شوكة العدو، وأن السلم قد تكون شرا لما يحصل معها من استخفاف الأعداء بهم وطمعهم فيهم وذهاب عزهم المفضي إلى استعبادهم. أما المقام في هذه السورة فهو لبيان حكم من حدث بينه وبين زوجه ما كرهه فيها ورام فراقها، وليس له مع ذلك ميل إلى غيرها، فكان حاله مقتضيا بيان ما في كثير من المكروهات من الخيرات، ولا يناسب أن يبين له أن في بعض الأمور المحبوبة شرورا لكونه فتحا لباب التعلل لهم بما يأخذون من الطرف الذي يميل إليه هواهم. وأسند جعل الخير في المكروه هنا لله بقوله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، المقتضي أنه جعل عارض لمكروه خاص. وفي سورة البقرة قال وهو خير لكم، لأن تلك بيان لما يقارن بعض الحقائق من الخفاء في ذات الحقيقة، ليكون رجاء الخير من القتال مضطردا في جميع الأحوال غير حاصل بجعل عارض، بخلاف هذه الآية فإن الصبر على الزوجة المؤذية أو المكروهة إذا كان لأجل امتثال أمر الله بحسن معاشرتها يكون جعل الخير في ذلك جزاء من الله على الامتثال. قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. لا جرم أن الكراهية تعقبها إرادة استبدال المكروه بضده، فلذلك عطف الشرط على الذي قبله استطرادا واستيفاء للأحكام، فالمراد بالاستبدال طلاق المرأة السابقة وتزوج امرأة أخرى، والاستبدال التبديل، وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير في سورة البقرة، أي إن لم يكن سبب للفراق إلا إرادة استبدال زوج بأخرى فيلجئ التي يريد فراقها حتى تخالعه ليجد مالا يعطيه مهرا للتي رغب فيها، نهي عن أن يأخذوا شيئا مما أعطوه أزواجهم من مهر وغيره. والقنطار هنا مبالغة في مقدار المال المعطى صداقا، أي مالا كثيرا كثرة غير متعارفة. وهذه المبالغة تدل على أن إيتاء القنطار مباح شرعا، لأن الله لا يمثل بما لا يرضى شرعه مثل الحرام. ولذلك لما خطب عمر بن الخطاب فنهى عن المغالاة في الصدقات، قالت له امرأة من قريش بعد أن نزل: يا أمير المؤمنين، كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله. بما ذلك؟ قالت: إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله يقول في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر. وفي رواية قال: امرأة أصابت وأمير أخطأ، والله المستعان. ثم رجع إلى المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدقات النساء، فليفعل كل رجل في ماله ما شاء. والظاهر من هذه الرواية أن عمر رجع عن تحجير المباح لأنه رآه ينافي الإباحة بمقتضى دلالة الإشارة، وقد كان بدا له من قبل أن في المغالاة علة تقتضي المنع، فيمكن أن يكون نسي الآية بناء على أن المجتهد لا يلزمه البحث عن المعارض لدليل اجتهاده، أو أن يكون حملها على قصد المبالغة فرأى أن ذلك لا يدل على الإباحة ثم رجع عن ذلك، أو أن يكون رأى لنفسه أن يحجر بعض المباح للمصلحة ثم عدل عنه لأنه ينافي إذن الشرع في فعله أو نحو ذلك. وضمير إحداهن راجع إلى النساء، وهذه هي المرأة التي يراد طلاقها. وتقدم الكلام على القنطار عند تفسير قوله تعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة في سورة آل عمران، والاستفهام في أتأخذونه إنكار، والبهتان مصدر كالشكران، والغفران مصدر بهته كمنعه إذ قال عليه ما لم يفعل. وتقدم البهت عند قوله تعالى: فبهت الذي كفر في سورة البقرة. وانتصب بهتانا على الحال من الفاعل في تأخذونه بتأويله باسم الفاعل أي مباهتين، وإنما جعل هذا الأخذ بهتانا لأنهم كان من عادتهم إذا كرهوا المرأة ورأدوا طلاقها رماها بسوء المعاشرة واختلقوا عليها ما ليس فيها لكي تخشى سوء السمعة فتبذل للزوج مالا فداء ليطلقها. حكى ذاك فخر الدين الرازي: فصار أخذ المال من المرأة عند الطلاق مظنة بأنها أتت ما لا يرضي الزوج، فقد يصد ذلك الراغبين في التزوج عن خطبتها. ولذلك لما أذن الله للأزواج بأخذ المال إذا أتت أزواجهم بفاحشة صار أخذ المال منهن بدون ذلك يوهم أنه أخذه في محل الإذن بأخذه. هذا أظهر الوجوه في جعل هذا الأخذ بهتانا، وأما كونه إثما مبينا فقد جعل هنا حالا بعد الإنكار. وشأن مثل هذه الحال أن تكون معلومة الانتساب إلى صاحبها حتى يصبح الإنكار باعتبارها، فيحتمل أن كونها إثما مبينا قد صار معلوما للمخاطبين من قوله: فلا تأخذوا منه شيئا، أو من آية البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، أو مما تقرر عندهم من أن حكم الشريعة في الأموال ألا تحل إلا عن طيب نفس. وقوله: وكيف تأخذونه استفهام تعجيبي بعد الإنكار، أي ليس من المروءة أن تطمعوا في أخذ عوض عن الفراق بعد مباشرة امتزاج وعهد متين. والإفضاء الوصول مشتق من الفضاء، لأن في الوصول قطع الفضاء بين المتواصلين، والميثاق الغليظ عقدة النكاح على نية إخلاص النية ودوام الألفة، والمعنى أنكم كنتم على حال مودة وموالاة، فهي في المعنى كالميثاق على حسن المعاملة. والغليظ صفة مشبهة من غلظة بضم اللام إذا صلب، والغلظة في الحقيقة صلبة الذوات، ثم استعيرت إلى صعوبة المعاني وشدتها في أنواعها. قال تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقد ظهر أن مناط التحريم هو كون أخذ المال عند طلب استبدال الزوجة بأخرى، فليس هذا الحكم منسوخا بآية البقرة خلافا لجابر بن زيد، إذ لا إبطال لمدلول هذه الآية. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، عطف على جملة لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. والمناسبة أن من جملة أحوال إرثهم النساء كرها أن يكون ابن الميت أولى بزوجة أبيه إذا لم تكن أمه، فنهوا عن هذه الصورة نهيا خاصا مغلظا، وتخلص منه إلى إحصاء المحرمات. وما نكح بمعنى الذي نكح مراد به الجنس، فلذلك حسن وقع ما عوض من، لأن من تكثر في الموصول المعلوم، على أن البيان بقوله من النساء سوى بين ما ومن، فرجحت ما لخفتها، والبيان أيضا يعين أن تكون ما موصولة، وعدل عن أن يقال لا تنكحوا نساء آبائكم، ليدل بلفظ نكح على أن عقد الأب على المرأة كاف في حرمة زوج ابنه إياها. وذكر من النساء بيان لكون ما موصولة. والنهي يتعلق بالمستقبل، والفعل المضارع مع النهي مدلوله إيجاد الحدث في المستقبل، وهذا المعنى يفيد النهي عن الاستمرار على نكاحهن إذا كان قد حصل قبل ورود النهي. والنكاح حقيقة في العقد شرعا بين الرجل والمرأة على المعاشرة والاستمتاع بالمعنى الصحيح شرعا، وتقدم أنه حقيقة في هذا المعنى دون الوطئ عند تفسير قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره في سورة البقرة. فحرام على الرجل أن يتزوج امرأة عقد أبوه عليها عقد نكاح صحيح ولو لم يدخل بها. وأما إطلاق النكاح على الوطء بعقد فقد حمل لفظ النكاح عليه بعض العلماء، وزعموا أن قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أطلق فيه النكاح على الوطء، لأنها لا يحلها لمطلقها ثلاثا مجرد العقد، أي من غير حاجة إلى الاستعانة ببيان السنة المقصود من قوله تنكح. وقد بينت رد ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأما الوطء الحرام من زنا فكونه من معاني النكاح في لغة العرب دعوى واهية. وقد اختلف الفقهاء في من زنى بامرأة هل تحرم على ابنه أو على أبيه، فالذي ذهب إليه مالك في الموطأ والشافعي أن الزنا لا ينشر الحرمة، وهذا الذي حكاه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في الرسالة، ويروى ذلك عن عكرمة عن ابن عباس وهو قول الزهري وربيعة والليث. وقال أبو حنيفة وابن الماجشون من أصحاب مالك الزنا ينشر الحرمة. قال ابن الماجشون مات مالك على هذا وهو قول الأوزعي والثوري. وقال ابن المواز هو مكروه ووقع في المدونة يفارقها، فحمله الأكثر على الوجوب، وتأوله بعضهم على الكراهة. وهذه المسألة جرت فيها مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن، أشار إليها الجصاص في أحكامه والفخر في مفاتيح الغيب، وهي طويلة. وما قد سلف هو ما سبق نزول هذه الآية، أي إلا نكاحا قد سلف فتعين أن هذا النكاح صار محرما، ولذلك تعين أن يكون الاستثناء في قوله إلا ما قد سلف مؤولا، إذ ما قد سلف كيف يستثنى من النهي عن فعله وهو قد حصل، فتعين أن الاستثناء يرجع إلى ما يقتضيه النهي من الإثم، أي لا إثم عليكم فيما قد سلف. ثم ينتقل النظر إلى أنه هل يقرر عليه فلا يفرق بين الزوجين الذين تزوجا قبل نزول الآية، وهذا لم يقل به إلا بعض المفسرين فيما نقله الفخر. ولم أقف على أثر يثبت قضية معينة فرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وزوج أبيه مما كان قبل نزول الآية، ولا على تعيين قائل هذا القول، ولعل الناس قد بدروا إلى فراق أزواج الآباء عند نزول هذه الآية. وقد تزوج قبل الإسلام كثير أزواج آبائهم، منهم عمر بن أمية ابن شمس خلف على زوج أبيه أمية كما تقدم، ومنهم صفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه فاخيتة بنت الأسود بن المطلب بن أسد، ومنهم منظور بن ريان ابن سيار تزوج امرأة أبيه ملكية بنت خارجة، ومنهم حصن بن أبي قيس تزوج بعد أبي قيس زوجه، ولم يروا أن أحد من هؤلاء أسلم وقرر على نكاح زوج أبيه. وجوزوا أن يكون الاستثناء من لازم النهي وهو العقوبة، أي لا عقوبة على ما قد سلف، وعندي أن مثل هذا ظاهر للناس فلا يحتاج للاستثناء. ومتى يظن أحد أن المؤاخذة عن أعمال كانت في الجاهلية قبل مجيء الدين ونزول النهي؟ وقيل هو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، أي إن كنتم فاعلين منه فانكحوا ما قد سلف من نساء الآباء البائدة، كأنه يوهم أنه يرخص لهم بعضه، فيجوز السامع ما رخص له متعذرا فيتأكد النهي كقول النبغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، وقولهم حتى يأوب القارضان وحتى يشيب الغراب، وهذا وجه بعيد في آيات التشريع. والظاهر أن قوله إلا ما قد سلف قصد منه بيان صحة ما سلف من ذلك في عهد الجاهلية، وتعذر تداركه الآن لموت الزوجين من حيث إنه يترتب عليه ثبوت أنساب وحقوق مهور ومواريث، وأيضا بيان تصحيح أنساب الذين ولدوا من ذلك النكاح، وأن المسلمين انتدبوا الإقلاع عن ذلك اختيارا منهم. وقد تأول سائر مفسرين قوله تعالى إلا ما قد سلف بوجوه ترجع إلى التجوز في معنى الاستثناء أو في معنى ما نكح، حمله عليها أن نكاح زوج الأب لم يقادره الإسلام بعد نزول الآية، لأنه قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي ومثل هذا لا يقرر لأنه فاسد بالذات. والمقت اسم سمت به العرب نكاح زوج الأب فقالوا نكاح المقت أي البغض، وسموا فاعل ذلك الضيزن، وسموا الابن من ذلك النكاح مقيتا. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. تخلص إلى ذكر المحرمات بمناسبة ذكر تحريم نكاح ما نكح الآباء، وغير أسلوب النهي فيه لأن لا تفعل نهي عن المضارع الدال على زمن الحال فيؤذن بالتلبس المنهي عنه أو إمكان التلبس به، بخلاف حرمت فيدل على أن تحريمه أمر مقرر. ولذلك قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم الإسلام إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فمن أجل هذا أيضا نجد حكم الجمع بين الأختين عبر فيه بلفظ الفعل المضارع فقيل وأن تجمعوا بين الأختين، وتعلق التحريم بأسماء الذوات يحمل على تحريم ما يقصد من تلك الذات غالبا، فنحو حرمت عليكم الميتة إلى آخره معناه حرم أكلها، ونحو حرم الله الخمر أي شربها، وفي حرمت عليكم أمهاتكم معناه تزوجهن، والأمهات جمع أمة أو أمهة، والعرب أماتوا أمهة وأمة وأبقوا جمعه كما أبقوا أم وأماتوا جمعه فلم يسمع منهم الأمات. وورد أمة نادرا في قول شاعر أنشده ابن كيسان تقبلتها عن أمة لك طالما تنوزع في الأسواق منها خمارها، وورد أمها نادرا في بيت يعزى إلى قصي بن كلاب عند تناديهم بهال وهبي أمهتي خندف وإلياس أبي. وجاء في الجمع أمهات بكثرة، وجاء أمات قليلا في قول جرير لقد ولد الأخيطل أم سوء مقلدة من الأمات عارة. وقيل إن أمات خاص بما لا يعقل، قال الراعي كانت نجائب منذر ومحرق أماتهن وطرقهن فحيلة. فيحتمل أن أصل أم أما أو أمهن فوقع فيه الحذف ثم أرجعوها في الجمع. ومن غريب الاتفاق أن أسماء أعضاء العائلة لم تجر على قياس مثل أب، إذ كان على حرفين وأخ وابن وابنة، وأحسب أن ذلك من أثر أنها من اللغة القديمة التي نطق بها البشر قبل تهذيب اللغة، ثم تطورت اللغة عليها وهي هي، والمراد من الأمهات وما عطف عليها الدنيا وما فوقها وهؤلاء المحرمات من النسب. وقد أثبت الله تعالى تحريم من ذكرهن وقد كن محرمات عند العرب في الجاهلية تأكيدا لذلك التحريم وتغريضا له، إذ قد استقر ذلك في الناس من قبله، فقد قالوا ما كانت الأم حلالا لابنها قط من عهد آدم عليه السلام، وكانت الأخت التوأمة حراما وغير التوأمة حلالا، ثم حرم الله الأخوات مطلقا من عهد نوح عليه السلام، ثم حرمت بنات الأخ ويوجد تحريمهن في شريعة موسى عليه السلام، وبقي بنات الأخت حلالا في شريعة موسى، وثبت تحريمهن عند العرب في جاهليتها، فيما روى ابن عطية في تفسيره عن ابن عباس أن المحرمات المذكورات هنا كانت محرمة في الجاهلية إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. ومثله نقله القرطبي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة مع زيادة توجيه ذكر الاستثناء بقوله إلا ما قد سلف في هذين خاصة، وأحسب أن هذا كله توطئة لتأويل الاستثناء في قوله إلا ما قد سلف بأن معناه إلا ما سلف منكم في الجاهلية فلا إثم عليكم فيه كما سيأتي. وكيف يستقيم ذلك؟ فقد ذكر فيهن تحريم الربائب والأخوات من الرضاعة، ولا أحسبهن كن محرمات في الجاهلية. وعلم أن شريعة الإسلام قد نوهت بيان القرابة القريبة، فغرست لها في النفوس وقارا ينزه عن شوائب الاستعمال في اللهو والرفث. إذ الزواج وإن كان غرضا صالحا باعتبار غايته، إلا أنه لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليه، وهو خاطر اللهو والتلذذ. فوقار الولادة أصلا وفرعا مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة، ولذلك اتفقت الشرائع على تحريمه. ثم تلاحق ذلك في بنات الإخوة وبنات الأخوات، وكيف يسري الوقار إلى فرع الأخوات ولا يثبت للأصل؟ وكذلك سر وقار الآباء إلى أخوات الآباء وهن العمات، ووقار الأمهات إلى أخواتهن وهن الخالات. فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكلية حفظ العرض من قسم المناسب الضروري، وذلك من أوائل مظاهر الرقي البشري. وأل في قوله وبنات الأخ وبنات الأخت عوض عن المضاف إليه، أي بنات أخيكم وبنات أختكم. وقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سمى المرضع أمهات جريا على لغة العرب، وما هن بأمهات حقيقة، ولكنهن تنزلن منزلة الأمهات لأن بلبانهن تغذت الأطفال، ولما في فطرة الأطفال من محبة لمرضعاتهم محبة أمهاتهم الوالدات. ولزيادة تقرير هذا الإطلاق الذي اعتبره العرب، ثم ألحق ذلك بقوله اللاتي أرضعنكم دفعا لتوهم أن المراد الأمهات، إذ لولا قصد إرادة المرضعات لما كان لهذا الوصف جدوى. وقد أجملت هنا صفة الإرضاع ومدته وعدده إيكالا للناس إلى متعارفهم. وملاك القول في ذلك أن الرضاع إنما اعتبرت له هذه الحرمة لمعنى فيه، وهو أنه الغذاء الذي لا غذاء غيره للطفل يعيش به، فكان له من الأثر في دوام حياة الطفل ما يماثل أثر الأم في أصل حياة طفلها. فلا يعتبر الرضاع سببا في حرمة المرضع على رضيعها إلا ما استوفى هذا المعنى من حصول تغذية الطفل، وهو ما كان في مدة عدم استغناء الطفل عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. وقد حددت مدة الحاجة إلى الرضاع بالحولين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقد تقدم في سورة البقرة ولا اعتداد بالرضاع الحاصل بعد مضي تجاوز الطفل حولين من عمره. بذلك قال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس والزهري ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة المدة حولان وستة أشهر. وروى ابن عبد الحكم عن مالك حولان وأيام يسيرة. وروى ابن القاسم عنه حولان وشهران. وروى عنه الوليد بن مسلم والشهران والثلاثة، والأصح هو القول الأول ولا اعتداد برضاع فيما فوق ذلك. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة لما نزلت آية وما جعل أدعياءكم أبناءكم، إذ كان يدخل عليها كما يدخل الأبناء على أمهاتهم، فتلك خصوصية لها. وكانت عائشة أم المؤمنين إذا أرادت أن يدخل عليها أحد الحجاب أرضعته، تأولت ذلك من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة زوج أبي حذيفة، هو رأي لم يوافقها عليه أمهات المؤمنين، وبين أن يدخلن أحد عليهن بذلك. وقال به الليث بن سعد بإعمال رضاع الكبير، وقد رجع عنه أبو موسى الأشعري بعد أن أفتى به. وأما مقدار الرضاع الذي يحصل به التحريم فهو ما يصدق عليه اسم الرضاع، وهو ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين ولو مصة واحدة عند أغلب الفقهاء. وقد كان الحكم في أول أمر التحريم أن لا تقع الحرمة إلا بعشر رضعات، ثم نسخن بخمس لحديث عائشة كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وبه أخذ الشافعي، وقال الجمهور هو منسوخ، وردوا قولها فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ بالنسبة الراوي إلى قلة الضبط، لأن هذه الجملة مسترابة، إذ أجمع المسلمون على أنها لا تقرأ ولا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فطم الرضيع قبل الحولين فطاما استغنى بعده عن لبن المرضع بالطعام والشراب لم تحرم عليه من أرضعته بعد ذلك. وقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، إطلاق اسم الأخت على التي راضعت من ثدي مرضعة من أضيفت أختا إليه، جرى على لغة العرب كما تقدم في إطلاق الأم على المرضع، والرضاعة بفتح الرأي اسم مصدر رضع، ويجوز كسر الرأي ولم يقرأ به، ومحل من الرضاعة حال من أخواتكم ومن فيه للتعليل والسببية، فلا تعتبر أخوة الرضاعة إلا برضاعة البنت من المرأة التي أرضعت الولد. وقوله وأمهات نسائكم، هؤلاء المذكورات إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين هن المحرمات بسبب الصهر. ولا أحسب أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون شيئا منها، كيف وقد أباحوا أزواج الآباء وهن أعظم حرمة من جميع نساء الصهر، فكيف يظن أنهم يحرمون أمهات النساء والربائب؟ وقد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج درة بنت أبي سلمة وهي ربيبته، إذ هي بنت أم سلمة، فسألته إحدى أمهات المؤمنين فقال لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. وكذلك حلائل الأبناء إذ هن أبعد من حلائل الآباء، فأرى أن هذا من تحريم الإسلام، وأن ما حكى ابن عطية عن ابن عباس ليس على إطلاقه. وتحريم هؤلاء حكمته تسهيل الخلطة وقطع الغيرة بين قريب القرابة حتى لا تفضي إلى حزازات وعداوات. قال الفخر لو لم يدخل على المرأة أبو الرجل وابنه، ولم تدخل على الرجل امرأته وابنتها، لبقيت المرأة كالمحبوسة، ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر المصالح. ولو كان الإذن في دخول هؤلاء دون حكم المحرمية، فقد تمتد عين البعض إلى البعض، وتشتد الرغبة، فتحصل النفرة الشديدة بينهن، والإيذاء من الأقارب أشد إيلاما، ويترتب عليه التطليق. أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطماع وانحبست الشهوة، فلا يحصل ذلك الضرر، فيبقى النكاح بين الزوجين سليما عن هذه المفسدة. قلت وعليه فتحريم هؤلاء من قسم الحاجي من المناسب. والربائب جمع ربيبة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة من ربه إذا كفله ودبر شؤونه، فزوج الأم راب وابنتها مربوبة له، لذلك قيل لها ربيبة. والحجور جمع حجر بفتح الحاء وكسرها مع سكون الجيم، وهو ما يحويه مجتمع الرجلين للجالس المتربع، والمراد به هنا معنى المجازي، وهو الحضانة والكفالة، لأن أول كفالة الطفل تكون بوضعه في الحجر، كما سميت حضانة لأن أولها وضع الطفل في الحضن. وظاهر الآية أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في كفالته، لأن قوله اللاتي في حجوركم وصف، والأصل فيه إرادة التقييد كما أريد من قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فظاهر هذا أنها لو كانت بعيدة عن حضانته لم تحرم. ونسب الأخذ بهذا الظاهر إلى علي بن أبي طالب، رواه ابن عطية، وأنكر ابن المنذر والطحاوي صحة سند النقل عن علي، وقال ابن العربي إنه نقل باطل، وجزم ابن حزم في المحلى بصحة ذلك إلى علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، وقال بذلك الظاهرية، وكأنهم نظروا إلى أن علة تحريمها مركبة من كونها ربيبة، وما حدث من الوقار بينها وبين حجرها إذا كانت في حجره. وأما جمهور أهل العلم فجعلوا هذا الوصف بيانا للواقع خارجا مخرج الغالب، وجعلوا الربيبة حراما على زوج أمها ولو لم تكن هي في حجره، وكأن الذي دعاهم إلى ذلك هو النظر إلى علة تحريم المحرمات بالصهر، وهي التي أشار إليها كلام الفخر المتقدم. وعندي أن الأظهر أن يكون الوصف هنا خرج مخرج التعليل، أي لأنهن في حجوركم، وهو تعليل بالمظنة فلا يقتضي اضطراد العلة في جميع مواقع الحكم. وقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ذكر قوله من نسائكم ليبنى عليه اللاتي دخلتم بهن، وهو قيد في تحريم الربائب، بحيث لا تحرم الربيبة إلا إذا وقع البناء بأمها، ولا يحرمها مجرد العقد على أمها، وهذا القيد جرى هنا ولم يجري على قوله وأمهات نسائكم، بل أطلق الحكم هناك، فقال الجمهور هناك أمهات نسائكم معناه أمهات أزواجكم، فأم الزوجة تحرم مجرد عقد الرجل على ابنتها، لأن العقد يصيرها امرأته، ولا يلزم الدخول، ولم يحملوا المطلق منه على المقيد بعده، ولا جعلوا الصفة راجعة للمتعاطفات، لأنها جرت على موصوف متعين تعلقه بأحد المتعاطفات، وهو قوله من نسائكم المتعلق بقوله وربائبكم، ولا يصلح تعلقه بأمهات نسائكم. وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وعبد الله بن عباس ومجاهد وجابر وابن الزبير لا تحرم أم المرأة على زوج ابنتها حتى يدخل بابنتها حملا للمطلق على المقيد، وهو الأصح محملا. ولم يستطع الجمهور أن يوجهوا مذهبهم بعلة بينة، ولا أن يستظهروا عليه بأثر. وعلة تحريم المرأة على زوج ابنتها تساوي علة تحريم ربيبة الرجل عليه. ويظهر أن الله ذكر أمهات النساء قبل أن يذكر الربائب، فلو أراد اشتراط الدخول بالأمهات في تحريمهن على أزواج بناتهن لذكره في أول الكلام قبل أن يذكره مع الربائب. وهنالك رواية عن زيد ابن ثابت أنه قال: إذا طلق الأم قبل البناء فله التزوج بابنتها، وإذا ماتت حرمت عليه ابنتها. وكأنه نظر إلى أن الطلاق عدول عن العقد والموت أمر قاهر، فكأنه كان نويا الدخول بها، ولا حظ لهذا القول. وقوله: وحلائل أبنائكم، الحلائل جمع حليلة، فعيلة بمعنى فاعلة، وهي الزوجة لأنها تحل معه. وقال الزجاج: هي فعيلة بمعنى مفعولة، أي محللة إذ أباحها أهلها لها. فيكون من مجيء فعيل للمفعول من الرباعي في قولهم حكيم، والعدول عن أن يقال: وما نكح أبناؤكم، أو ونساء أبنائكم، إلى قوله: وحلائل أبنائكم، تفنن لتجنب تكرير أحد اللفظين السابقين، وإلا فلا فرق في الإطلاق بين الألفاظ الثلاثة. وقد سمي الزوج أيضا بالحليل، وهو يحتمل الوجهين كذلك، وتحريم حليلة الابن واضح العلة كتحريم حليلة الأب. وقوله: الذين من أصلابكم، تأكيد لمعنى الأبناء لدفع احتمال المجاز، إذ كانت العرب تسمي المتبنى ابنا، وتجعل له مال الابن حتى أبطل الإسلام ذلك. وقال تعالى: ادعوهم لآبائهم. فما دعي أحد لمتبنيه بعد إلا المقداد بن الأسود، وعدت خصوصية. وأكد الله ذلك بالتشريع الفعلي بالإذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بتزوج زينب ابنة جحش، بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذي كان تبناه، وكان يدعى زيد بن محمد، وابن الابن وابن البنت وإن سفلا أبناء من الأصلاب، لأن للجد عليهم ولادة لا محالة. وقوله: وأن تجمعوا بين الأختين، هذا تحريم للجمع بين الأختين، فحكمته دفع الغيرة عمن يريد الشرع بقاء تمام المودة بينهما. وقد علم أن المراد الجمع بينهما فيما فيه غيرة، وهو النكاح أصالة، ويلحق بهما الجمع بينهما في التسري بملك اليمين، إذ العلة واحدة. فقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وقوله: إلا ما ملكت أيمانكم، يخص بغير المذكورات. وروي عن عثمان بن عفان أنه سئل عن الجمع بين الأختين في التسري فقال: أحلتهما آية، يعني قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وحرمتهما آية، يعني هذه الآية، أي فهو متوقف. وروي مثله عن علي وعن جمع من الصحابة أن الجمع بينهما في التسري حرام، وهو قول مالك. قال مالك: فإن تسر بإحدى الأختين ثم أراد التسري بالأخرى وقف حتى يحرم الأولى بما تحرم به من بيع أو كتابة أو عتق، ولا يحد إذا جمع بينهما. وقال الظاهرية: يجوز الجمع بين الأختين في التسري، لأن الآية واردة في أحكام النكاح، أما الجمع بين الأختين في مجرد الملك فلا حظر فيه. وقوله: إلا ما قد سلف، هو كنظيره السابق، والبيان فيه كالبيان هناك، بيد أن القرطبي قال هنا: ويحتمل معنى زائدا، وهو جواز ما سلف، وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحا، وإذا جرى الجمع في الإسلام خير بين الأختين من غير إجراء عقود الكفار على مقتضى الإسلام، ولم يعز القول بذلك لأحد من الفقهاء. وقوله: إن الله كان غفورا رحيما، يناسب أن يكون معنى إلا ما قد سلف تقرير ما عقده من ذلك في عهد الجاهلية، فالمغفرة للتجاوز عن الاستمرار عليه، والرحمة لبيان سبب ذلك التجاوز. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وبه انتهى المجلد الرابع من مجلدات كتاب التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح، وجعل قولنا صالحا وعملنا خالصا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.